Itu. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار

لا الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هكذا ايها الاخوة المؤمنون كنا سويا على مائدة القرآن الكريم لما تيسر من آيات الله البينات والتي تلاها علينا قارئنا الليلة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالناسية مركز المنصورة بمحافظة الزقالية الهندسة الإذاعية الحديثة إدارة عزة نبيل الخليل.